بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان على أعظم ما يجتمع عليه، وهو مائدة كتاب الله عز وجل، حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، الكتاب الخاتم، الكتاب الأخير، الكتاب الأقدس. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم عرفنا قدرها ولا تزهدنا فيها يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أشعر، يعني كلما جئت إلى اليمن أشعر ب راحة نفسية كبيرة والله. يعني عادة الإنسان يحب التكنولوجيا والحضارة والشوارع المنظمة والعمارات الفخمة، فاليمن على بساطتها كما أرى وترون أشعر فيها براحة نفسية، يعني ولا شك أن سرها هو هذه القلوب الطاهرة. ويكفي أهل اليمن أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرق الناس أفئدة، ولما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى. وما أجمل القلوب الرقيقة، وما أقبح القلوب الغليظة التي لا تعي ولا تفهم ولا تريد أن تفهم. فالحمد لله على نعمة اليمن وعلى نعمة أهل اليمن، والحمد لله على نعمة القرآن التي أكرمنا الله تعالى بها تعلما وتعليما. أيها الإخوة، إن الإنسان في هذه الدنيا يتألف كما تعلمون من روح وجسد، وكل منهما له غذاؤه. فالجسد غذاؤه من منشئه. من أين نشأ الجسد؟ من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فلذلك كان غذاؤه من الأرض. نحن نأكل طماطم وخيار، حتى اللحوم التي نأكلها أصلها من النباتات. الحيوانات ماذا تأكل؟ تأكل الحشائش وتأكل. فالجسد غذاؤه من الأرض، والروح غذاؤها من منشئها. كما أن الجسد غذاؤه من منشئه وهو الأرض، فالروح غذاؤها من منشئها. والروح سر إلهي لا نعرف كنهه، لكنه وصفه ربنا بقوله: ونفخت فيه من روحي. فنحن النفخة، نحن النفخة الإلهية التي نفخها الله عز وجل في آدم، فبعدها استحق آدم السجود. وسويت فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فما أمرهم بالسجود إلا بعد النفخة. فهذه الروح منشأها بأن تتصل بخالقها سبحانه وتعالى. أصعب شيء على الإنسان أيها الإخوة في هذه الدنيا أن يعيش ولا يعلم من هو، من أنا. الأسئلة الكبرى في الحياة ثلاثة أسئلة: من أنا، من أنا، من أوجدني، لما أوجدني. ثلاثة أسئلة حيرت البشرية، وما أجاب عليها إلا السادة الأنبياء عليهم السلام، لأنهم مخبرون عن الله عز وجل. وهذه الأسئلة الكبرى جوابها في الكتاب الذي تحفظونه يا إخوة: من أنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أنت، أنت خلق من خلق الله، أكرمك الله عز وجل بشيء لم يعطه للخلق. هذا خلق، الجماد هذا كله اللي حولنا خلق، والنباتات خلق، والحيوانات خلق، والملائكة خلق، ونحن الإنس خلق، والجان خلق. فالمولى الجليل سبحانه وتعالى أعطانا صفة السمع، وأعطانا صفة البصر، وأعطاها للحيوانات أيضا. الحيوانات تسمع ولا ما تسمع؟ تبصر ولا لا تبصر؟ لكنه ميزنا عنهم بأن أعطانا حرية الاختيار. الحيوانات ما لها اختيار، مبرمجين بطريقة اللي بيسموها الفطرة، يأكل بالفطرة، يتناسل بالفطرة، يهاجر من منطقة إلى منطقة بالفطرة، في الصيف يذهب إلى المنطقة الفلانية، في الشتاء يأتي المنطقة الفلانية. مين علمه؟ بالفطرة الله علمه، ماشي ضمن نظام لا يقدر على مخالفته، لذلك ما له ثواب. هلا شو بياخذ الفيل ثواب؟ ولا شيء. النملة شو بتاخذ ثواب؟ ولا شيء. ما عندهم قدرة على المخالفة. إلا الإنسان والجان، هذان الصنفان من خلق الله عز وجل أعطاهم الله عز وجل القدرة على الفعل وعلى الترك. افعل كذا وأعطاه القدرة أن يفعل وأعطاه القدرة أن لا يفعل. لا تفعل كذا نهاه وأعطاه القدرة أن يفعل وأعطاه القدرة أن لا يفعل. هذا اللي بيسموه التكليف. التكليف، أنا مكلف وأنتم مكلفون، والجان مكلفين فقط، الملائكة مو مكلفين، ويعبدون الله أضعاف أضعاف عبادتنا وما لهم ثواب. شو بياخذوا الملائكة لما بيعبدوا الله؟ ما لهم ثواب. ليه؟ ما عندهم القدرة على المخالفة. الله يثيب من أعطاه القدرة على المخالفة ولم يخالف. فنحن ولله الحمد المسلمون عندنا الأجوبة على هذه الأسئلة. يا إنسان، من أوجدك؟ أوجدك الذي أوجد هذا الكون كله وجعلك سيدا لهذا الكون كله. فنحن أفضل من الجمادات، ونحن أفضل من النباتات، ونحن أفضل من الحيوانات. وخلقنا لنعبده، وخلقنا ليكرمنا، أعطانا مجال زمني اسمه العمر، أعطانا مجال زمني شو اسمه؟ العمر، من سن البلوغ إلى آخر نفس. افعل في هذه الفترة ما تشاء، أنا أعطيتك هذا الوقت، وأعطيتك العقل، وأعطيتك الدين، وأعطيتك جوارح، أعطيتك سمع وبصر وإيدين وعقل وأرجل، وقلت لك اشتغل بها الفترة الزمنية هاي من سن البلوغ إلى آخر نفس، وأنا عم صورك بالفيديو، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون، تمام؟ عم صورك أنا بالفيديو الرباني من لحظة البلوغ إلى متى؟ إلى آخر نفس. ثم يوم القيامة يعاد الشريط من أوله ويعرض. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في اليوم الفلاني عملت كذا، انظر عملت، انظر. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا شو يراه. ما قال، فلذلك المفسرين القدامى بحسب تفكيرهم شو قالوا؟ أن يرى ثوابه. ما مو متصورين انه ربي جل جلاله سيعيد نفس المنظر. طب انا كيف؟ انا بيعتبروا انه في ملائكه عم يكتبوا قاعدين بالورقه، رفع يده حك راسه قال كذا. الموضوع اعقد من هيك. طب الان البشر عم تصور، البشر ليك واخونا جالس عم يصورنا صوت وصوره وديجيتال ولله المثل الاعلى. اذا البشر هيك عم تعمل مع البشر، فكيف برب البشر جل جلاله؟ انتبهنا كيف؟ فتأتي، لذلك ربنا ما قال يرى ثوابه، بس المفسرين حاولوا يقربوها إلى الناس، شو قالوا؟ أن يرى ثوابه، لكن الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. شو يعني يراه؟ يعني يرى نفس المنظر. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما قال ووجدوا ثواب ما عملوا، هم سيجدون الثواب لا شك ولا ريب، لكن أيضا حيشوفوا نفس المشهد، نفس المشهد. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. فيا إخوة، اعرفوا قدر ما أنتم فيه. أنتم الآن ربي سبحانه وتعالى وضع عندكم الدستور الأخير الذي أنزله البشرية، هذا القرآن الذي تحفظونه، ما عاد في بعده كتاب، هذا آخر كتاب. انتبهتوا؟ أنزل التوراة، وكل حفظها للحواريين والهدو الأحبار والرهبان، ضاعت، وحرفوا فيها وزادوا ونقصوا وغيروا اسم سيدنا محمد ولعبوا لشبعوا بإيش؟ بالتوراة. الإنجيل نفس الموضوع، أنزل كتاب على سيدنا عيسى اسمه الإنجيل، وينه؟ مو موجود، فني تمام. الرومان من كتر ما اضطهدوا أتباع سيدنا عيسى وأتلفوا نسخ الإنجيل، ما بقي فيما نعلم إنجيل، ما فيما نعلم. بجوز في الحفريات هذه، مو حفريات بيسموها مخطوطات البحر الميت، كان طلعت هذه من فترة وتكتموا عليها تكتم شديد، واجوا الفاتيكان اخذوها وسكتوا عنها، وبس تسربت اقاويل قالوا لو ظهرت لقلبت المسيحية رأسا على عقب. شو معناها؟ معناها فيها شيء من الديانة الأولى التي هي التوحيد، لأنه اللي حول النصرانية من توحيد إلى تثليث واحد يهودي اسمه بولس، بسموه بولس، هذا واحد يهودي خبيث اسمه بولس، كان يضطهد أتباع سيدنا عيسى. فلما وجد أن الحرب الخارجية لم تؤتي ما يرجوه من نتائج، لجأ إلى الأخطر وهي شو؟ الحرب الداخلية. لما وهذا يفعله كثير ممن دخل بالإسلام، ما حسنوا يحاربوا الإسلام من برا، بيدخلوا لوين؟ من جوا، وبيعمل حاله مسلم وبيبدأ يخرب من الداخل، ككثير من الحركات الباطنية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي، ولو تأملت جذورها تجد بأنها ترجع إلى غالبا يهود دخلوا في الإسلام وتزيوا بزيه، ووجدوا موضوع آل البيت وكذا، وموضوع عاطفي والناس بتحب هذا الموضوع، فغالوا في هذا المجال وحرفوا دين الإسلام من عبادة الله عز وجل إلى ما لهم حديث إلا عن قال أبو عبد الله الحسين وقال كذا. فهذا البولس لما كان هو يهودي وكان يضطهد أتباع سيدنا عيسى، لما ما نجح معه الموضوع دخل في المسيحية وادعى أنه تجلى له يسوع بين السماء والأرض، وقال له لماذا تضطهد أتباعي، وتاب بين يديه وكذا، وراح على الكنيسة يتعمد ودخل في السلك الكنسي، وبدأ يترقى يترقى إلى أن صار في أعلى المراتب، وألف رسائل عرفت فيما بعد باسم رسائل الرسول بولس، مثل ما قالت أخت بولس الرسول، سووا رسول، يعني سووا لها اليهودي رسول. شوف، وقال أنه سيدنا عيسى هذا مو طبيعي، وهذا ما مستحيل يكون يعني إنسان عادي، هذا له طبيعة غير طبيعة بشر، وهو الرب، وقعد يحكي كلام يعني مو مفهوم، تمام؟ وتقبله القيصر الرومي بالقبول هالكلام هذا، لأنه كانوا حديثي عهد بتعدد الآلهة. اليونان عندهم إله للنار وإله للشمس وإله للبرد وإله للمطر وإله فموضوع تعدد الآلهة بالنسبة لهم إيه؟ يعني تقبله نفوسهم. فطلع بأكذوبة الأقانيم، جمع أقنوم الثلاثة، هذه الآب والابن والروح القدس وكذا، وحول التوحيد من حول الدين الإسلامي، يعني في عهد سيدنا عيسى، لأنه ما في إن الدين عند الله الإسلام، فحول دين الإسلام في عهد سيدنا عيسى إلى إيش؟ إلى التثليث. وكان الحاكم الروماني إذا اقتنع بفكرة لابد أن يؤمن بها كل مين؟ كل الرعية. ما أريكم إلا ما أرى، تبهتوا كيف؟ ما حدا قاله رأي. شو على قول إخواننا المصريين، اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي، يعني شو بيقول الحاكم؟ خلاص نحن. فتصدى لهذا اليهودي الخبيث، تصدى له واحد من رجال المسيحية المخلصين، المسيحية الحقيقية، اسمه الأريوس، أريوس نعم، وأتباعه. فبعدين صار الحاكم الروماني يضطهد أريوس ويضطهد أتباعه ويقتلهم، فاضطروا للاختباء واضطروا للتكتم، وصاروا مثل حركة سرية. لذلك سيدنا رسول الله بأبي وأمي لما أرسل كتاب إلى هرقل قال له فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. لكن للأسف كثير من شراح الحديث لم يدرسوا الديانات التي قبل الإسلام، فاحتاروا شو هي الأريسيين، قالوا الفلاحين. الفلاحين؟ طب مصر مليانة فلاحين، ثلاث ارباع الشعب المصري فلاحين، ليش لما كتب للمقوقص ما قال له فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، قال له فإن عليك إثم القبط. انتبهنا كيف؟ فالأريسيين هي تعريب لكلمة أريوسيين، يعني أتباع أريوس الموحدين الحقيقيين الذين يبطنون التوحيد ولا يستطيعون إظهاره، لأنهم لو أظهروه لإيه؟ لقتلوا. فهذا التحريف كله شو سببه؟ سببه أن الله لم يحفظ هو جل جلاله التوراة والإنجيل. فلما كان الكتاب الخاتم الذي أنتم تحفظونه، الله يرضى عليكم يسعدكم، تولى الله إيه؟ حفظه بذاته، فقال إنا بناء العظمة، إن هي بسموها ناء العظمة، مو مثل ما بيقول لك نحن فلان الفلاني أمرنا بكذا، مثلا الملوك والرؤساء بيقولوا لما بيطلعوا قانون بيقولوا نحن فلان، هو شخص واحد، شو عم بيقول نحن؟ هذه مو للجمع، تستخدم للجمع وتستخدم لإيه؟ لتعظيم المتكلم نفسه. فحق الكل بالتعظيم المولى الجليل سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكلام صار له 1450 سنة. 1450 سنة. طب خلال هال 1450 سنة يعني كيف تم هذا الحفظ؟ تم عن طريقين، الطريق الأول الكتابة، والطريق الثاني أناس مثلكم اختارهم الله عز وجل عبر العصور. تعال أنت، تعال أنت، تعال أنت، تعالي أنت، تعالي أنت، ينتقيهم المولى الجليل سبحانه وتعالى. شو قال؟ ثم أورثنا الكتاب الذين شفتوها اصطفينا. شو يعني اصطفينا؟ يعني انتقينا. انظروا إلى الأسانيد، عندكم أظن أسندنا، وانظروا إلى كتاب السلاسل الذهبية الذي شرفني الله بتأليفه. انظروا الأسانيد تجدون العجب. العجب في مثل عندنا في الشام بيقولوا شو لم الشامي على المغربي، إذا شافوا اثنين ماشيين مع بعض يعني ما بينهم توافق، ففي مثل بيقول لك شو لم الشامي على المغربي، يعني شو مشى فلان مع فلان، ليش فلان ماشي مع فلان، ما بينهم تجانس يعني. هذا الأسانيد كلها هيك، بتلاقي واحد من الأندلس قرأ على واحد من بغداد، واللي من بغداد قرأ على واحد من مكة، واللي مكة قرأ من واحد في الشام، واللي في الشام قرأ على واحد في ما وراء النهر. يه يه يه يه شو لم الشامي على المغربي؟ اللي لم الشامي على المغربي المولى الجليل سبحانه وتعالى، الذين اصطفينا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا، شوفوا هنا العظمة، بها قوما ليسوا بها بكافرين. انتبهتوا يا ابني؟ ساداتنا الصحابة كلهم على رأسنا وعيننا، لكن عدد من الصحابة اختصهم الله بنقل كلامه، على رأسهم أبي بن كعب، على رأسهم زيد بن ثابت، على رأسهم سيدنا الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس، أبو هريرة، عبد الله بن مسعود، أبو الدرداء، معاذ بن جبل، كل هؤلاء، مصعب بن عمير من قبلهم أول من ذهب إلى المدينة وعلم. ففي بعض من ساداتنا الصحابة اختارهم الله للتصدي لعملية تحمل القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وتحميله إلى من؟ إلى الجيل الذي بعدهم، وهو جيل التابعين. وقام التابعون بنفس العملية، تلقوا من ساداتنا الصحابة ثم لقنوا الجيل الذي بعدهم، وهكذا إلى أن وصل إلى أشياخنا المعاصرين. ومنهم كان عندكم في اليمن الله يحفظه الشيخ الحليلي، ومنهم الله يرحمه اللي توفى اللي كان جامعة الإيمان شيخ اسماعيل عبد العال الله يرحمه، هذا رجل فاضل، أنا كنت أقبل يده وكنت أحبه ويحبني، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. ومنهم الشيخ اللي في تعز الشيخ آدم، اسمه إيش؟ مين بيعرف اسمه اللي توفى في كان فوق 90، يمكن فلان آدم كان في يمكن فوق وصل إلى 90 تقريبا من عمره، رح أنا اجتمعت به رحمه، كمان جلس في في في تعز سنين طوال يعلم كتاب الله. والآن يا ابني الدور علينا، مشايخنا الآن انتقلوا، بالنسبة لي أنا ست المشايخ الستة انتقلوا كلهم إلى دار الحق سبحانه وتعالى، وكنا في حياتهم نتترس بهم. عرفتوا شو يعني نتترس؟ يعني هن الصف الأول ونحن وين؟ نختبئ خلفهم. لكن سنة الله الكونية تمشي على الجميع. فالآن في هذا العصر مشايخ الستة الذين قرأت عليهم، سيدي الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله توفي، شيخنا الشيخ محمد سكر، شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود، سيدي الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المصري، سيدي الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي المصري، سيدي الشيخ عامر السيد عثمان المصري، كلهم انتقلوا إلى رحمة الله رحمه الله، وجمعنا بهم في مستقر رحمته. والآن الدور علينا، نحن الآن للأسف صرنا في الصف الأول، نعم، وحملنا وحملها الإنسان، الله يعيننا على حمل الأمانة. فيا ابني الدور علي وعليكم الآن بالنسبة لأسانيدكم التي ترجع إلي، أنا آخر حي في سنتكم، من بعدهم كلهم صاروا في دار الآخرة. فهذه نعمة، معلش اسمحوا لي أحكي بصراحة، نعمة اشكروا الله على وجودي بينكم. صعب عليكم شيء بتسألوني، نتدارس نتشاور، لكم مرجع كما كنا نحن نتترس بأشياخنا. آخر لقاء زرت شيخنا الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله قبل وفاته بست أسابيع في دمشق الشام، قال لي وللمرة الأولى، قال لي كم سنة صار لنا بالعامية، قال لي كم سنة صار لنا مع بعض، قلت له 42 سنة سيدي، على طول ما فكرت، يعني لما قلت ما فكرت، قلت له 42 سنة سيدي، قال لي حاسبهم يعني، لأنه ما فكرت، قلت له سيدي نحن عمرنا بدأ لما تعرفنا على فضيلتكم، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. لولا شيوخنا نحن شو؟ ولا شيء، نحن بشر ممن خلق كما قال الله عز وجل. فهذه نعمة جزاهم الله عنا خيرا، حملونا كتاب الله عز وجل، لقنونا كتاب الله عز وجل، أعطونا أوقاتهم، أعطونا علمهم، أعطونا دعواتهم، أعطونا شعورهم، عشنا في كنفهم رضي الله عنهم، وحملونا القرآن حرفا حرفا من الجلد إلى الجلد بالروايات كلها، ولله الحمد. ولما عرفوا منا الإتقان أجازونا جزاهم الله خيرا، ونحن الآن من بعدهم نتصدى لهذه العملية، عملية تلقين الأجيال التي حولنا بما نستطيع، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما شاء الله، يعني لو الواحد بيعطي ربي عمر نوح ما بيخلصوا الإخوة اللي بدهم يقرأوا. لو الآن جلست أنا قلت يلا اللي بده يقرأ يجي، كم واحد بيجي بتتصوروا يعني؟ فلذلك لابد من إيه؟ من الانتقاء، لابد من التنويع، التنويع بين البلدان، من هذه البلد شوي، من هذه البلد شوي، من هذه البلد شوي. وأنا أقول لكم بصراحة، يعني الذين أقرئهم وهم قلائل في هذا الفترة، لأن أنا أقرأت في الماضي كتير لما كنت شاب، لكن الآن عجوز خلاص. فالآن من أقرئهم وهم قلائل جدا، لا أقرئ إلا من ألمس منه حب التعليم. هي بصراحة اللي ما بلمس منه حب التعليم، لو كان أذكى أهل الأرض وحفظه مثل الفاتحة متين، وشو بدك تحكي عنه أحكي عنه، لكن ما بيحب يعلم، أنا بعتذر منه بقول له آسف والله. شو الفائدة؟ شو الفائدة إذا بدي أعلم واحد يروح يقعد ببيته ولا يروح يشتغل بالتجارة، ولا يروح يشتغل أي شيء؟ وما يعني أنا بدي أعلم واحد شو يعمل؟ يعلم، ينشر الخير، بلغوا عني ولو آية. نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالله يرضى عليكم يا ابني، علينا جميعا أن نشكر الله على ما أوصل إلينا هذا النص الأخير كما أنزل. والله إن القرآن الذي تقرؤونه كما أنزل على رسول الله، والله ما تغير منه حرف ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا مد ولا قصر ولا قلقلة ولا تفشي ولا غنة، كل ما تقرؤونه مطابق للمروي، ولو زاد واحد بقدر ضئيل جدا لرددناه، ولو نقص لرددناه. وكل مقادير القراءة عندنا منضبطة، مو بالهوى. لا، اطلعوا على كتاب تجويد المصور اللي ربي سبحانه وتعالى أكرمني إني عملته، ما عملت غيره في حياتي الكتاب. كل التعريفات، كل الأمور منضبطة غاية الانضباط. الأزمنة منضبطة، سرعات القراءة منضبطة، الغنن منضبطة، الكيفيات الخاصة كالتسهيل وكالإمالة الكبرى والإمالة، كله منضبط. تبعنا شلون؟ مين كان منكم الحفلة اليوم؟ أخونا اللي قرأ براية خلف سلموا عليه، اللي بيقول لك أيمن الإمالة عندك مو منضبطة، ساعة بيجيبها لفوق ساعة بيجيبها لتحت، بدها جلسة واحدة بس، مثل ما ضبطها انتهى الموضوع. بس مو مرة تقلي مثلا أتيها، فلما أتيها تجيب الإمالة أقرب لمين؟ للياء. شو أتيها هذه؟ أتي الإمالة الكبرى إيه؟ مثل ما بنقول كلنا في العامية زيد. هل ما بتقولوا زيد أنتو؟ يا زيد، لما بتنادوا لواحد اسمه زيد شو بتقولوا له؟ يا زيد؟ ولا يا زاد؟ يا زاد ولا يا زيد؟ لا كده ولا كده، شو بتقولوا له؟ يا زيد. او يا عم باكل زيت ورحت على البيت، نفس الصوت، بيت زيت زيد. هل ايه شايفينها هي ايه؟ هذه هي الإمالة الكبرى. صعبة؟ سر؟ لا هي صعبة ولا هي سر، بس مو مرة تقول لي اتيها ومرة تقول لي لا جيبها اقرب الى الايه، الى التقليل الإمالة الصغرى. لا، لتكون منضبطة. طيه نفس الصوت، طيه مثل هي، لتشقي مو لتشقي ولا لتشقى، لتشقى هذا صار شو؟ تقليل. هذا لتشقي، زيد زيد نفس الصوت. وضحة هي على الهامش، انتبهنا كي. إذن نحن الأصوات عندنا كلها منضبطة، الباء باء والفاء فاء والحاء والجيم وشدة الجيم شو بدك تحكي؟ اللهم ما عندنا حرف نشك فيه، أبدا، اللهم لك الحمد والشكر. فكونوا على ثقة أن القراءة التي تلقيتموها صحيحة بإذن الله، وموصولة السند ومرضي عنها بإذن الله تعالى. بقي عندنا الله يسلمكم أمور. أهم هذه الأمور على الإطلاق، أهم هذه الأمور على الإطلاق، أن نعيش قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، مو أن نفهم، أن نعيش. أنا فهيم، فهمي من الله. أنا فصيح، فصاحتي من الله. صوتي حسن، صوتي من الله. حافظ القرآن، الله حفظني القرآن، مو أنا حفظت القرآن، الله الرحمن علم القرآن. ما بده الدليل واضح مثل عين الشمس، الرحمن علم القرآن. فكركم في حدا بيحفظ القرآن إلا إذا ربي رضيان عنه؟ والله مستحيل، والله مستحيل. ولو حفظ سوف يأتي عليه يوم يبتعد شيئا فشيئا ويترك، وهذا مشاهد. لعله في عندكم أمثلة، أنا بالنسبة لي عندي أمثلة كثيرة والعياذ بالله. الله يثبتنا، الله يثبتنا، الله لا يطردنا من ساحة خدمة كتابه ويديم علينا هذه النعمة. إذن وما بكم من نعمة فمن الله. عندك فصاحة، فصاحتك من الله. حروفك صحيحة، حروفك من الله. أسنانك بفمك، أسنانك من الله. تبهنا، قرأت على فلان، الله فتح لك في قلب فلان. هلا أنا لما رحت على مشايخي قرأت عليهم، لو ربي قبض صدرهم لما أنا رحت، ها سيدي لو سمحت بدي أقرأ عليكم، والله يا ابني معلش بعتذر، يعني شوف غيري، شو بدي عندي وسيلة اجبره انه يقرأني؟ ما عندي. فكون الله عز وجل فتح لنا في قلوبهم، ففتحوا لنا قلوبهم وبيوتهم واعطونا اوقاتهم، وهذه لوحدها ايه نعمة، صح؟ وشو بدك تعد؟ لا تعد. اذا الله يرضى عليكم، طالما عم نقول ما بنا من نعمة فمن الله، لا خوف علينا. يوم بنقول انا انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. ما في انا، في الله. انتبهتوا يا ابني؟ الله يرضى عليكم. شفت حالك فصيح، فصحتك من الله، والله بلحظة بياخدها، والله بلحظة بياخدها. شفت حالك ذكي، ذكاءك من الله. شفت حالك حافظ القرآن، وين حاطه دخلك هذا القرآن؟ انت اللي حافظ القرآن، حافظ، وين حاطه للقرآن؟ خبرنا وين مخبي، وين محله؟ إذا شلون يعني في محل انت دخلت شوية لحمات هالقد لحم هيك محطوطين فوق، في مثلهم عند الخاروف، صح؟ قال هون عم نحط المال، شلون عم تحطها؟ كله من الله، كله من الله. بشغلة بسيطة بيخربط لك الشغل كله. كان لنا لما كنت انا عمري 15 سنة او اكثر شوي 17، كان لي صديق من عمري، ما شاء الله ما شاء الله، يعني شو بدك تحكي عنه، متعدد المواهب، ذكي، فهيم، مجتهد، اولي، حافظ قرآن، جامع القراءات، خطيب، فقيه، يو يو يو. بس كان مبتلى بشغلة، انه بحب كرة القدم زيادة عن اللزوم، بحب كرة القدم زيادة عن اللزوم. فربي سبحانه وتعالى حب يأدبه بهذاك الزمان. كان عم يلعبوا، راحوا بعد صلاة الجمعة عم يلعبوا، فواحد ضرب الكرة عالية جدا، فإجا هو وشو عمل ونطح الكرة بإيه؟ برأسه. هو نطحها من هون ووقع على الأرض من هنا. عم يحكي لي هو عم يحكي لي بعد ما صحي تاني يوم. قال لي فأغمي عليه. إجوا الشباب فلان فلان فلان كذا، كتوا له مي باردة كذا، بعد شوي فتح عيونه. قال لي فتحت عيوني أعمل هيك ولا حالي مين أنا؟ ينظر بزملائه يقول مين هدول؟ شو جابنا لهون؟ ما له عرفان شي. تعرفوا فأنساهم أنفسهم؟ هاي. قال لي والله ما عرفت مين أنا، ولا عرفت هدول اللي حوالي مين. انظر بوجوههم قول لحالي مين هدول؟ زملائه اللي طول عمره عايش وياهم. بقيت معه هي شي دقيقة، بعد منها كأنك كنت شايل السلك وشو عملت؟ وحطيت السلك. قال لي ما شوف غير رجعت الذاكرة. قال لي هي رجعت الذاكرة من هون، وانفجرت بالبكاء. أنا بكاء مع نحيب من شدة فرحه. هذه اجت يعني هيك تأديب. قلت له أنا وقتها الله يرحمه توفى، قلت له هي الله عم ينبهك إنه حاجة كرة قدم بقالي. ما لي هذا خلقت. الله يرحمه ويغفر له. الشاهد الله يسلمكم، عم نحكي إنه اللي بيشوف حاله ربي بياخذها منه بلحظة، قادر جل جلاله. أفأمن أفأمنوا مكر الله؟ والله هي آية بتخوف يا أخواننا، كلاتنا لازم نخاف منها، وأنا أول واحد الله يتوب علينا. أفأمنوا مكر الله؟ عرفتوا؟ فهذا هو. طالما يا أخواننا أنا وأنتوا شايفين أن ما بنا من نعمة من الله لا خوف علينا. يوم بنقول أنا فهيم، أنا ذكي، أنا مجتهد، أنا وحيد عصري، أنا فريد دهري، بيكون للأسف الشديد إنما أوتيته على علم عندي. هذا اللي بيخوف. انتبهتوا؟ أنا خير منه. أول كلمة قال إبليس شو هي؟ أنا. انتبهتوا كيف؟ أنا، ما في أنا، في الله. فالله يرضى عليكم. هذا الدرس رقم 101. هو الدرس لا، انظروا دائما إلى أن المعطي هو الله. وإذا وقفت على المرآة ورأيت حالك هيك حسن الصورة، من الله. إلك أسنان، من الله. ذكي، من الله. إلك عيون عم تشوف، من الله. عم تسمع، من الله. بلحظة الله بياخد السماع، بلحظة هيك مرضى بسيطة. أحد شيوخي الله يرحمه سيدنا الشيخ عامر السيد عثمان في آخر عمره راح صوته، جاء زكام، وبعد الزكام راح صوته. كان يتكلم بصعوبة شديدة الله يرحمه. انتبهنا كيف؟ فإذا الله يرضى عليكم يا ابني. إن أردتم أن تدوم عليكم النعم وما بكم من نعمتين فمن الله. هذا أمر. الأمر الثاني، القرآن هو الأساس وعلى العين والرأس. هذا المبنى الذي نجلس فيه أساسه هو هذه الأعمدة والأساسات التي في الأرض، تمام؟ من الإسمنت وداخلها الحديد، هذا الأساس. لكن هل هذا المبنى هو فقط هذه الأعمدة والأساس، ولا بعدين جاء الإيش؟ الأرض والسقف والطينة، الطينة اللي هي التلييس يعني، والدهان ومفاتيح الكهرباء والأبواب والشبابيك والكراسي إذن كذلك القرآن هو الأساس. لكن ما يكفي، لابد من شيء، من علم النحو مع القرآن. مو حافظ القرآن وما بيعرف الفعل من الفاعل. لابد من شيء من علم الصرف، يعرف ترتيب الحروف في الكلمة. انتبهنا شلون؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب بوزن شو؟ فعل. بدنا نعرف. انتبهنا شلون؟ وزدجر. وزدجر. شو وزن هي الصرفي؟ وافتعل. معناتها الدال شو أصلها؟ وزدجر. شو أصل الدال؟ أصل تاء. وزدجر أصلها. وزدجر. أبدلت التاء دالا. لابد من ذلك. والذكر بعد أمه شو هي والذكر؟ أصلها وزنها وافتعل، وأصلها وزتكر. وزتكر. انتبهنا كيف؟ أبدلت إيش؟ التاء دالا صارت وزدكر، ثم أبدلت الذال دالا، وأضيبت الدال في الدال فصارت شو؟ والذكر. نفس الكلام على فهل من مدكر، أصلها مذكر بوزن مفتعل. انتبهنا الله يرضى. أما لا يهدي إلا أن يهدى. يهدي شو يهدي؟ شو وزنها؟ يفتعل. أصل يهتدي، يهتدي. قلبت التاء إيش؟ يهتدي. قلبت التاء دالا وسكنت فصارت بعد منها دال متحركة، أضمت الدال في الدال، لكن قبلها هاء ساكنة، يهتدي، فاجتمع إيش؟ ساكنان. من هما الساكنان؟ الهاء والدال الأولى، فكسرت الهاء للتخلص من التقاء، فصارت يهدي. إذن يهدي أصلا يهتدي. أما لا يهتدي هو إلا أن يهدى. يجي واحد من برا يهدي، هذا حدا بيتبعه؟ يعني واحد هو بالنسبة له ضال، ما له عرفان الطريق منين، تيجي تمشي وراه، هو بده مين؟ ايه بده مين يدله، تجي انت بتمشي وراه، في عاقل بيعملها؟ هذا الرب لا، الكلام اللي عم يقوله الرب عم يقول افمن يهدي الى الحق، اللي يهدي الى الحق معناته هو بالاصل مهتدي وعنده القدره انه شو يعمل، يهدي غيره. هذا تمام، هذا بتمشي وراه. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، وهم السادة الانبياء يعني عليهم السلام، ام من لا يهدي، يعني ام من لا يهتدي، هو فاقد الهدايه، الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني شو، وين عقلكم؟ اعطيتكم عقل انا ما تشغلوا؟ هذا معنى الايه الكريمه. فبدنا نعرف شو يعني يهدي. اذا لابد من شيء من علم الصرف، لابد من شيء من علم البلاغه. ولاحظوا عم بقول دائما شيء من ومن للتبعيض في لغه العرب. شو للتبعيض؟ يعني بعض الشيء، ما عم بقول كونوا سيبوي، لكن على الاقل واحد يعرف المبتدا والخبر والفعل والفاعل والصفه والموصوف والحال والصفه المشبهه باسم الفاعل، يعني الشغلات الجار والمجرور، هالاشياء هي لابد من معرفتها يا اخواني. مو عم نحفظ لا لا لا لا وهيك وبالاخير ما في شيء. كذلك علم البلاغه، البلاغه العربيه هذا علم جليل له ثلاث شعب، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، لازم نتعرف عليهم حتى نفهم كلام الله عز وجل. ربي بالفاتحة قال إياك نعبد، شو يعني إياك نعبد؟ يعني نعبدك. طب شو، هل نعبدك مثل إياك نعبد، أو هل إياك نعبد مثل نعبدك عند العرب؟ لأنه الكلام نحن القرآن نزل بلغة العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبوة، أليس كذلك؟ فالعرب في ذلك الزمان إذا قال واحد لأخيه أعنيك، شو قال له؟ أعنيك، أو قال له إياك أعني، هل هناك فرق؟ إذا قال له أعنيك وأعني فلان، انتبهنا؟ لكن لما بيقول له إياك أعني معناها أعنيك ولا أعني غيرك. فإياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك. اما لو قلت نعبدك ايه ونعبد فلان كمان، انتبهتوا شلون؟ يعني ممكن يكون في ايه واحد ثاني معبود، اما اياك نعبد هي خصصت العباده بمين؟ بالمولى الجليل. لابد من معرفه ذلك يا اخواني. متى نستعمل الجمله الاسميه؟ متى نستعمل الجمله الفعليه؟ انتبهنا؟ هلا الساده الملائكه الكرام لما زاروا سيدنا ابراهيم قالوا سلاما، قال سلام، حفظتوها هي ولا ما حفظتوها؟ طيب هيك بدنا نمشي عليها مرور الكرام؟ قالوا سلاما، قال سلام. طيب ليش ما قال هو كمان سلاما؟ وليش ما هن قالوا سلام، قال سلام؟ في عنا اربع احتمالات، يا التنتين منصوبين، يا التنتين مرفوعين، يا الاولى مرفوعه والثانيه منصوبه، يا الاولى منصوبه والثانيه مرفوعه، في احتمال خامس. لكن المولى الجليل ذكر لنا يا بالقران قالوا سلاما، قال سلام. اذا في شيء هون. سلاما هذا مفعول مطلق، ما هي مؤكد نسلم سلاما. اذا استعملوا الساده الملائكه شو استعملوا؟ جمله ايه؟ فعليه. الله يرضى عليك. والجمله الفعليه تفيد التغير بتغير الزمان، صح؟ مو في ماضي ومضارع ومستقبل، يعني ماضي وحال واستقبال. فنسلم سلاما يعني انت الان امن، انت يا ايها المخاطب الان امن مننا، لكن بعد خمس دقائق ما بنعرف، وهن مضطرين يستعملوا الجملة الفعلية لأنه هن إيه؟ مأمورين. نحن هلأ مأمورين نجي لعندك بالسلام، بس إذا الله بعد شوي قال اعملوا كذا بنعمل. سيدنا إبراهيم بشر مو ملك، وهو مملوء خير عليه السلام، السادة الأنبياء كلهم بعثوا بالسلام، فقال سلام، يعني سلام مني عليكم. استعمل الجملة الإيه؟ الاسمية. والجملة الاسمية تفيد إيش؟ الثبوت والاستمرار، انه يعني انتوا امنين، بالنسبه لي انتوا امنين قبل ما تجوا، وهلا وبعد شوي وبعد ساعه وبعد ساعة وبكره وبعد جمعه. لاحظتوا الفرق؟ مو بدنا قالوا سلاما، قال سلام، ما بيمشي الحال. شو بدنا نعمل؟ بدنا نفهم شو عم نقرا. كتاب انزلناه اليك مبارك لايه؟ ليدبروا وما يعقلها الا العالمون. كان احد شيوخي الله يرحمه لرباني اسمه الشيخ عبد الكريم الرفاعي الله يرحمه بدمشق، والد الشيخ ساري اذا بتسمعوا عنه بالاخبار الان، والشيخ اسامه الرفاعي الله يحفظهم ويردهم الى بلاد الشام. كان يقلنا بالدرس لما كان صغار عمري 14 سنه، يقول يا ابي، كان الله يرحمه بدل ما يقول يا ابني يقول يا أبي، يقول يا أبي اقرأ القرآن الكريم أمام العامي يخشع، واقرأ القرآن الكريم أمام العالم يسجد، لأنه العامي بيستحضر أنه هذا المقروء شو كلام الله عز وجل، بتلاقي قاعدة خاشع أنه هذا عم يقرأ الآن قرآن، بس عم يأخذ من الموضوع إيه؟ عمومياته وظاهره. لكن العالم لما عم يسمع الآيات وهو بيعرف نحو وبيعرف صرف وبيعرف بلاغة وبيعرف علم المعاجم، عرفتوا شو هذا علم المعاجم؟ القاموس المحيط ولسان العرب وما معنى هذه. والله اليوم بالحفل أنا طار عقلي بين قوسين، في بنت جابت ولد أظن ولد جاب وقال إنه هذا الخرص، ما هي ها شو خير خرص، نحن ما بنستعملها، هي موجودة أنا قريب صحيح البخاري لما سيدنا رسول الله وعظ النساء ومعه بلالة فجعلت المرأة تلقي خرصها وفتاخها وما أدري إيش إنه الخواتيم الكبار وكذا. نحن ما بنعرف شو الخرص حتى شو نعمل، نرجع للمعاجم ونشوف العرب إذا قالوا خرص ماذا يعنون. ما شاء الله تبارك الله، يلي اليمن فيها من بقايا الفصحى الشيء الكثير. أنا اليوم كنت مبسوط لما هذا الولد إيه عم يقول إنه هذا خرص ماذا إيش. يا سلام، يعني لسه في عرب أحياء بيقولوا على الحلق، نحن بنسميه حلق، بيقولوا عليهم إيش خرص. يا سلام والله شيء حلو. فالشاهد الله يسلمكم لابد من علم المعاجم، لأنني كما ذكرت لكم أيها الإخوة الذين خوطبوا بالقرآن عرب عصر النبوة، ولسنا نحن ممكن بعض الكلمات يكون صار معها تطور دلالي. عرفتوا شو التطور الدلالي؟ يعني الكلمة نفسها أهل العصر غيروا المرادف لها أو المعنى المنوط بها. نحن الآن لو قلت قدام أولاد صغار وجاءت سيارة، بسمع سيارة شو بيحسب؟ تويوتا، صحيح ولا لا؟ ولا لاند كروزر ولا سيارة، بدك تفهمها كما فهمها العرب في زمن النبوة، يعني جماعة تسير مسافرون يسيرون وجاءت سيارة متاعا لكم وللسيارة، كمان مو سيارة مرسيدس ولا كذا، نفهمها دائما كما كانت تعني في زمن النبوة. إذن هذه علوم يا أخواني نبتت حول القرآن الكريم. علم التجويد علم يحرس النص القرآني من أن تتغير حروفه، هذا التجويد علم يحرس النص القرآني من أن تتغير حروفه خشية أن تتغير المعاني بتغير الحروف. انتبهتوا كيف؟ اخواننا بالسودان بيخلطوا الغين بالقاف بالغين، ما بتعرفوا هذه القصة؟ بيقولوا غالة يغولوا بدل ايش قال يقولوا، إنا أنزلناه في ليلة. طب متصورين وقيس عليها القاف، هذه القاف صوت أج، هذا أج، هذا صوت عامي موجود من زمن النبوة، بعض العرب يستعمله مكان الجيم وبعض العرب يستعمله مكان لكنه مفصيح. الذي نزل به جبريل قا قو قي أق، تبهنا كيف؟ فلا يصح أن نأتي إلى النص الأقدس عندنا ونقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما بيصير جريمة. وأنت قادر أن تقول قا، قول قا بلقا، طيب عظيم قراء كما أنزل لك، لا هيك كانوا الآباء والأجداد لك ابني، هذه حجة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لما كان يأتيهم الأنبياء يقولوا إنا وجدنا آباءنا، شو الآباء والأجداد؟ آباءك وأجدادك ببيتك، هدول بتحكي أنت وياهم قاقوقي، احكي بالبيت. لكن لما بتقرأ قرآن شو بدك تقول؟ قال يقول قيل أقى، فصيح، لأنه على بعد كم كيلو متر منك في من العرب من يستعمل نفس الصوت مكان الجيم. منقول نجيب، أهل تعز شو بيفهموها؟ نجيب. وأهل حضرموت شو بيفهموها؟ نقيب. قليل الحضارم شو بيفهموها؟ قليل. وأهل تعز شو بيفهموها؟ جليل. وقيس عليها ليه؟ إذن علم التجويد يحرس النص القرآني من إيه؟ من أن تتغير حروفه فتتغير المعاني المنوطة بهذه الكلمات القرآنية. علم الوقف والابتداء، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة شو صار المعنى؟ يعني ويؤمنون بالآخرة. انتبهنا؟ يعني معطوفة على ليس كذلك. بالآخرة جار ومجرور متعلق بإيش؟ بهم يوقنون، يعني هم يوقنون بالآخرة. إذن علم الوقف والابتداء يحرس النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها، أو من تقطيع المعاني. تقطيع المعاني يكون في معنيين مربوطين مع بعض، تجي أنت شو بتعمل بسوء الوقف؟ تفصل هذا المعنى عن هذا المعنى. بيكون في فعل شرط وجواب الشرط، بيجيب القارئ فعل الشرط وما بيجيب الجواب. انتبهنا؟ ما بصير. لو تعبت بتوقف، لكن شو بتعمل؟ ترجع. وله الوقف مضطرا، وشو بيعمل؟ ويبدأ قبله، مو يبدأ بعده. إذن هذه يا أخواني يا أحبابي علوم نشأت حول النص القرآني. لا بد لنا، أقول لا بد، إن أردت أن تكون أستاذا ماهرا وواثقا من علمك وتعليمك، من أن تأخذ منها بطرف. والعلم يا أخواني لا يأتي في يوم وليلة. نحن صرنا مع العلم من نعومة الأظفار إلى الآن، وإلى الآن الطلاب علم. والله لا أنظر إلى نفسي إلا طالب علم، وهذه حقيقة. وقل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فالعلم إخواني مثل قطرات المطر، شايفين قطرات المطر؟ انظروا إلى بحر أو إلى بحيرة أو إلى نهر ضخم وفيه كمية هائلة من المياه، من أي شيء تتألف؟ من نقاط اجتمعت فشكلت هذا الكم الهائل. تبهت كيف يا أخواني؟ وهكذا مسائل العلم، هكذا اليوم نتعلم مسألة مسألتين خمسة عشرة، ويلا. وكل يوم كل يوم كل يوم بعد فترة شو بيصير عندك؟ بيصير عندك خزان كبير من المعلومات. ودائما تنظر إلى ما تجهل، لا تنظر إلى ما تعلم. لا تقول أنا بعرف كذا وبعرف كذا، قول أنا ما بعرف كذا وما بعرف كذا وما بعرف كذا، حتى دائما تكون إيش؟ طموح، وتكون دائما همتك إلى وين؟ إلى المعالي. مو والله أنا تعلمت كذا وبفضل لا أحفظ كذا وليك تعرم. هي ما بنعرفها نحن، هي القعدة لا نحن ولا مشايخنا، الله يرضى عليكم. نحن مشايخنا مشايخ طقطقة لله عز وجل، كما ذكرت لكم. وما بكم من نعمة، على إيش بدي أشوف حاله الواحد؟ إذا كل النعم من الله، على إيش بدي أشوف حالي؟ ما عندي شيء حتى أشوف حالي عليه. تبهنا يا أخواني، الله يرضى عليكم. إذن لابد من أن نأخذ من كل فن بطرف من العلوم التي نبتت ونشأت وين؟ حول النص القرآني. ثم أنصحكم بما أنصح به نفسي، نتعلم دائما بنية التعليم. من الآن تعلم بنية التعليم، وأنت أمام أمرين: إما أن يفسح الله لك المجال فتعلم وتصدق الله فيما نويته، وإما أن تحول الأقدار بينك وبين ذلك فيكتب الله لك ذلك بنيتك. ومن الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام: إنما الأعمال بالنية. لذلك السادة المصنفين يبدأون كتبهم بهذا الحديث. لو فتحت صحيح البخاري تجد باب كيف كان بدء الخلق، كيف كان بدء الخلق. شو بتتوقع؟ يجيك حديث عن بدء الخلق، وإذا بيجيك حديث إنما الأعمال بالنيات. انتبهنا كيف؟ فحتى الإمام البخاري وضع حديث إنما الأعمال بالنيات حديث الأول في صحيحه، ليقول للطالب الذي يدخل كتابه: انتبه، صحح النية. انتبه أنت الآن قادم على قراءة حديث رسول الله، بأي نية؟ بدنا ندخل بنية إن حوت الأحاديث أمرا أن نأتمر، نهيا أن ننتهي، عقيدة أن نعتقد. مو النبي قال خلاص على العين والرأس؟ تبهنا كيف؟ الله يرضى عليكم. فإذا ننوي دائما التعلم بأي نية؟ بنية التعليم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بهذه الخيرية، خيرية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أمامكم مسؤوليات كبيرة. أنا فرح جدا بأن عددا من إخوانكم في مركز الإقراء هذا الذي أسس في صنعاء انتقلوا إلى دول أخرى، والآن يقرؤون هناك في الكويت وفي الصومال وفي موريتانيا وأظن في السودان قريبا وفي غيرها، وحتى في ماليزيا وإن الأخونا عبد الكريم وزوجته الله يحفظهم وغيرهم من دول عديدة. فأمامنا مسؤوليات، أمامنا أعمال من تبليغ دين الله عز وجل، من نقد القرآن العظيم إلى من لا يعرف قراءته، وما بدنا نحن الأمة كلها تصير حفاظ قرآن وكل المجازين، مو شرط على فكرة، تبهنا كيف؟ يعني أضعف ما يكون الفاتحة تكون صحيحة وقصار السور، هذا الحد الأدنى، الحد الأدنى يعني من عند والضحى لعند إن لعند من الجنة والناس، من الضحى ونازل يكون المسلم شو يعرف؟ يعرف يقرأهم صح ويحفظهم وتكون الفاتحة صحيحة، هذا الحد الأدنى. أعلى شوي أنه يقرأ المصحف صحيحا مع عدم حفظه إلا لجزء عما مثلا، أعلى شوي عما وتبارك، أعلى شوي عما وتبارك وقد سمع، أعلى شوي البقرة، أعلى شوي البقرة وآل عمران، أعلى شوي الكهف وياسين والدخان والواقعة السور التي ورد فيها فضائل. أعلى الكل أن يكون إيه؟ حافظا للقرآن الكريم كله. أعلى منه أن يقرأ على شيخ متصل الإسناد فيضبط عليه الحروف ثم يجيزه أستاذه إن علم منه الإتقان. أعلى منها أن ينتقل إلى روايات أخرى غير رواية حفص. أسأل الله عز وجل أن يبارك بكم يا إخوتي، وأن يكرمني دائما بزيارتكم، وأن أراكم دائما إن شاء الله منتفعين ونفاعين، منتفعين ونفع، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، كل واحد منكم في ذاته هو طيب ولكنه في الوقت نفسه فواح ونفاع ومعطاء للمسلمين حوله ذكورا وإناثا. نفعكم الله ونفع بكم، وأدام علي وعليكم نعمة خدمة كتابه تعلما وتعليما، إلى أن نلقاه وهو راض عنا. اللهم آمين آمين. لعلي أطلت عليكم، سامحونا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.